أجبتهم والقلب يملأه اعتزاز، لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات، لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم، لكن أهدافي ستبقى خالدا. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه. أسأل الله العظيم كما ذكرناه في هذه الساعة أن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يجعلنا جميعا ممن يرافقه في الفردوس الأعلى من الجنة. هذه الرسالة العاشرة تحت همسات حانية لابنتي الغالية، وقد عنونت لهذه الرسالة بعنوان زيارة حيرتني. حقيقة هذه الزيارة لا أنساها. من خلال زياراتي لمدارس البنات، كان لي زيارة في منطقة نائية بعيدة عن المدينة، وكنت صباح ذلك اليوم وأنا في الطريق لهذه المدرسة، ولعلها يعني تضم مرحلتين، مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية، وأنا أعرف هذه المنطقة، كنت قد ألقيت محاضرات على الرجال، فأعرف أنهم يعني من البادية، يعني بعيدين عن المدنية وعن المدينة، بعضهم يسكن الخيام وحقيقة. فكنت أقول لصاحبي ونحن متجهين إلى هذه المدرسة، أقول يا أخي الكريم أنا في حيرة، ماذا أقول لبناتي في هذه المحاضرة؟ أنا أخشى أن يعني أذكرهم بأشياء وهم في غنى عنها. فكنت يعني أتجاذب أطراف الحديث أنا وأخي ونحن في السيارة، فيسر الله عز وجل لنا أن قلت له إذن لي الحل أن نتصل على مديرة المدرسة وتعطينا بعض القضايا في مدرستها، حتى لا يعني نذكر بعض الأمور لبناتنا وهن الحمد لله عز وجل يعني في غنى عنها أو بعيدين عن هذه الأمور التي قد أفاجه بعض المدارس الأخرى. اتصلنا بمديرة المدرسة وقلنا لها القضايا، الأمور التي تريد أن نتحدث فيها في المحاضرة أكتبيها في ورقة قبل أن نصل. المهم وصلنا إلى المدرسة، وما إن دخلت إلى مكان إلقاء المحاضرة حتى أتتني الورقة من مديرة المجمع ومديرة المدرسة، فإذا بأفاجأ بأمر حقيقة أزعجني. منطقة نائية، كثير من بناتنا في هذه المدرسة يأتين على 30 و40 كيلو، لأنه تجمع للفتيات. فإذا بأفاجأ أنها تقول تلكم المديرة تحدث عن بنات الإيمو. الله أكبر، في هذا المكان وصل شر الأشرار في هذه البيئة المحافظة البعيدة عن المدنية، وصل شر أهل الشر إلى هذا المكان. تقول تتحدث عن بنات الإيمو، تحدث عن البويات، تحدث عن بيع الذاكرات المحرمة. حقيقة موقف لا أنساه. أولا فآلمني أني كنت أقول يعني أركز محاضراتي على المناطق القريبة مني، قلت إن شاء الله هذه قد حفظت، لكني تفاجأت أن أهل الشر بعياذا بالله حينما كانوا جنودا لإبليس قد أوصلوا هذا الشر إلى تلكم الأماكن البعيدة. أولا من هم بنات الإيمو؟ بنات الإيمو باختصار حتى لا أطيل، فهذه رسالة يسيرة. بنات الإيمو هم عبدة الشيطان، ولهم تجمعات على النت، عبدة الشيطان. الله عز وجل يحذر في كتابه من عداوة الشيطان، والله عز وجل الذي خلقنا والذي أعلم بحالنا سبحانه جل وعلا أخبرنا أن عدونا اللدود هو الشيطان، قال فاتخذوه عدوا. إذا ما اتخذنا هذا الشيطان عدو وإلا ما نسعد في الدنيا، إذا ما اتخذنا هذا الشيطان عدو ما نسعد في الآخرة. فكيف بمن يعبد الشيطان؟ فهذه منظمات غربية من أناس مسخوا من الدين، ما عنده من الدين شيء، كفار. وكما يقال ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، فكونه يأتي عابدا للشيطان فهو أصلا كافر، يعني مهما أتى به خلاص وصل إلى درجة العياذ بالله الطغيان. فكيف يأتي بنات الإسلام بل في بلاد التوحيد ممن ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم، كفر عياذا بالله، عبدت شيطان، ثم تجد رسوماتهم يتناقلنها بينهم، ولهم تجمعاتهم على الشر، كل شر يخطر على البال فهم يعملونه، يتجمع فتيان وفتيات على الرذيلة وعلى المسكرات وعلى المخدرات. أنا أعلم أن بناتي ما وصلوا إلى هذا الحد، لكن من باب التقليد، فكيف وصل شرهم إلى هذا المكان؟ إذن هذا بنات الإيمو، نسأل الله العفو والعافية. وبنات البويات، وهذه ما أخذ من كلمة بويا يعني بالإنجليز ولد، فهذه مسترجلة أي المترجلات، وتجد لهم تجتمع بعض الفتيات كما وصلني بعض المدارس التي زرتها، تقول بعضهم نفس حتى الثوب نفس ثوب الرجل إلا أن اللون يختلف، تعمل زي الكبك، تعمل نفس هندام الرجل، أحيانا تكف يديها وتعمل تجمعات في بعض المدارس، بل وصل الحد إلى إلى إلى بعض الأخلاقيات السيئة من بنات البويات، عند تجمعات البنات، عند المقاصف المدرسية في المدارس، عند دورات المياه، بل بعض البنات كما اتصلت بإحداهن يعني عادت إلى أهلها وهي في وضع لا يعلمه إلا الله، حتى كادت تجن هذه الفتاة عياذا بالله مما رأت من بعض هذا الصف من البنات في دورة مياه مدرسة من المدارس. وهذه البويات ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المسترجلة من النساء المترجلة ملعونة، فكيف تسعد تأكل وهي ملعونة؟ لأن البويات يعني ما أخذ كما أسمى كلمة بويا أي ولد، فهي تتشبه بالولد وتعمل بعض بعضهم يعني تعمل بعض الأشياء حتى يشخن صوتها، فصوت الفتاة ناعم، فتعلي عن بعض الأشياء حتى هذه الأمور طلعت عليها يا بناتي حصلت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه قد نسفت حياتها، أصحاب هذا الصنف السابقة إن لم تتوب إلى الله وتراجع حساباتها مع الله فانتهت حياتها. فكيف يتزوج الرجل رجل مثله؟ كما يقول أحد مشايخنا يقول لا يصلح في البيت رجلين ولا يصلح في البيت امرأتين أبدا، ما تصلح الحياة ولا تستقر إلا برجل وامرأة. فكون هذه البنت مسترجلة وتعمل حركات الرجال وتلبس لباس تتشبه بهم في اللباس وتتشبه بهم في المشية عياذا بالله، فكيف وكيف تكون حياته إذا لم يكن لها رجل؟ إذا كان بعض الطبيبات الآن من أخواتنا التي أشغلهن الدراسة وتطويل الدراسة حتى مظن بهن سن الزواج، فتقول إحداهن كما أذكر تقول خذوا معطفي وهاتوا لي صغير يقول لي ماما، يعني فقدت شيء، كأنها تقصد في هذه، هي تقصد الزوج، يعني هذا الابن وهذا الصغير لا يأتي إلا إذا، فهي تقصد هذه الحياة التي فقدتها، مع أن حياتها الحمد لله شريفة وحياتها عفيفة وتعمل في خدمة يعني وطنها وفي خدمة دينها وفي خدمة بنات جنسها، لكنها فقدت الحياة يوما فقدت الزوج. فكيف هذه اللي بدأت من المتوسطة والثانوية وهي على هذا الوضع كيف تعقد برجل؟ فقلت تراجحي، وهذا دلالة على أن إيمانها في الحضيض هي وسابقتها، إيمانها في الحضيض حقيقة، فكون هذه تعبد الشيطان ما عندها إيمان أصلا. أقول بنات يأخذن الآن من بنات من التقليد وهو تقليد أعمى. وفوجئت يوم أن كان هذا الحدث الشنيع حقيقة في مدرسة بعيدة نائية، كنت يعني أتأمل الخير أن يكون هذا الشر ما وصل إلى هناك، ولكن أهل الشر يخططون ويعملون وينفقون ينفقون أموالهم، فستكون عليهم حسرة يوم القيامة. نعم. الأمر الثالث ذكرت في ورقتها تقول بيع الذاكرات المحرمة، الذاكرات المحرمة، وهذه للأسف من تتناقل هذه الذاكرة أو هذه المقاطع ثم تعطيها زميلتها أنها عياذا بالله، بل كم من فتاة يعني ودعت الدنيا ولا زال ذنبها حيا بعدها، ذنبها حيا بعدها. من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كم هذا المقطع وهذه الذاكرة التي بعضها يكون فيها نصف ساعة بعضها ساعة وساعتين، وهي على ما حرم الله، عن أناس يأخذون هذه المقاطع. أصلا هذا الصنف هم ممن قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل. الله عز وجل يقول هذا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني الأنعام والحيوانات يعني أفضل عند الله منهم، ما فعلت ما فعلوا. اختلاط في الأنساب عياذا بالله، فواحش، الرجال يأتين الرجال، سحاق بين النساء، كل هذه. ثم تأتي هذه الفتاة وتعطيها زميلتها، بأين الحياء؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ إني أخشى على هذه الفتاة التي ترسل مقطع أو ترسل صورة محرمة أو إلى غيره، أنها من الذين يحبون، أخشى أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أسأل الله أن يصرف عنها هذا السوء. إذن ختاما بهذه الزيارة التي لا أزال أذكرها ولا أزال يعني أذكر هذه المنطقة، أن يحفظ بناتنا وأن يردهن إليه ردا جميلا. وأقول يا بناتي، النفس والشيطان والهوى يعني كلها أعداء كما يقول الشاعر، فكيف يكون الخلاص؟ نقول الخلاص أيها المبارك ويا أختي المباركة، الخلاص في توبة صادقة تجب ما قبلها. من كانت على هذا المنوال أو على هذا الأمر فتسمع هذه الآية العظيمة، يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توبة صادقة، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة الصادقة. ولا زال أذكر ولعلي يعني أكملها بإذن الله في الرسالة القادمة، ولكن أختم بها حديثي وأكملها في الرسالة القادمة. فتاتنا التي ودعت الدنيا على رضاء من الله عز وجل، وهي وعد، التي أتت موعودة ربها. أسأل الله أن يرحمنا جميعا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يوفقكن بناتي في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكن والجميع مباركين أينما كنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. جمال الشهوات فليس تشتري نفسك هذه الحياة.